يزدهي فوق القمم لله دارهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم لله دارهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد, يسرني في بداية هذه الحلقة من برنامجكم صناعة الحديث أن أرحب بكم جميعا وأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة, فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام, كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة حديثا عن الهواتف الذكية في خدمة السنة النبوية, وكان معنا في الحديث عن هذا الموضوع الشيق الماتع الهام ضيف عزيز على قلوبنا وهو فضيلة الشيخ نايف بن دليم العتيبي, وكان الوقت حقيقة ضاق علينا, وكان مع فضيلة الشيخ مادة علمية غزيرة جدا, فوعدنا جزاه الله خيرا أن يكمل الحديث عن هذا الموضوع الشيق في الحلقة القادمة, وفضيلة الشيخ الآن يفي بوعده وهو معنا جزاه الله خيرا وبارك فيه. حياك الله فضيلة الشيخ. الله يحييك دكتور, بارك الله. نحن نشكرك شكر جزيل على حضورك ومشاركتك معنا والحديث عن الهواتف الذكية في خدمة السنة النبوية. فضيلة الشيخ, تذكر في الحلقة السابقة تحدثنا عن أنواع الهواتف الذكية وتحدثنا عن التطبيقات ومع التنبيهات, واذكر أنه حنا حقيقة نعتذر قطعناك في الحديث عن بعض القضايا المتعلقة بالهواتف الذكية, فممكن نكمل الآن. فأعرف أن جمهور المتابعين للبرنامج بشوق لحديثك الماتع, بارك الله فيك, فممكن نكمل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا, فقط أعيد ما ذكرناه في الحلقة الماضية وأن تكلمنا عن التطبيقات السنة النبوية وهي عدة أنواع. النوع الأول تطبيقات أصلية بمعنى أنها خاصة في الحديث النبوي, وهناك تطبيقات فرعية, هناك تطبيقات خاصة بالمؤسسات والمراكز العلمية. التطبيقات الأصلية ذكرنا منها موسوعة الحديث النبوي الشريف, وهذه من أحد أفضل البرامج الموجودة في المتجر, ورياض الصالحين وجامع الحديث والموسوعة الحديثية والأحاديث غير الصحيحة المنتشرة, وصحيح البخاري ومسلم وصحيح البخاري كما يظهر في الشاشة, تطبيقات صحيح مسلم والأربعون النووية والشمائل المحمدية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام. ثم تكلمنا عن التطبيقات الفرعية وذكرنا منها الموسوعة الشاملة, وذكرنا أن الموسوعة الشاملة البرنامج ليس هو المكتبة الشاملة المعروفة, وإنما هو تطبيق مربوط بقاعدة بيانات موقع الشاملة للبحث في العلوم الشرعية. ذكرنا تطبيق مكتبة المسلم والأذكار ومكتبة ابن كثير. توقفنا عند مصطلح الحديث وهو تطبيق غير مجاني لتقريب ألفاظ المصطلح, وشير فيه الاستفادة من البيقونية ونخبة الفكر. ومن التطبيقات أيضا محاضرات فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله, وهي تطبيقات غير مجانية لمحاضرات والسلاسل الصوتية, وأيضا درر الفوائد وهي تطبيق مجاني يحوي مختارات وفوائد من دروس محاضرات فضيلة الشيخ. ولعلك تلاحظ شيخنا كما يظهر في الشاشة بعض البرامج الموجودة التي أشرنا لها كما في الشاشة, الشاشة الآن. نعم. وأيضا من البرامج هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وهو مختصر من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. هذا لمن يا نايف؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو تطوير اختصار من زاد المعاد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من البرامج التطبيقات الفرعية برنامج المكتبة الشاملة, قام بعض الباحثين لإنزال المكتبة الشاملة نسخة متوافقة مع نظام تشغيل آبل ونظام الأندرويد. والمكتبة الشاملة شيخنا لا يمكن تشتغل على الأنظمة هذه, لكن وجدت برامج تقرأ كما في الشاشة لقراءة هذه المكتبة مثل برنامج جود ريدر وبرنامج آيسلو. طبعا أنا تواصلت مع موقع المكتبة الشاملة وأفادوني بأنه الشهر القادم أو الذي يليه إن شاء الله سينزل تطبيق برنامج المكتبة الشاملة, وهو برنامج مجاني. ممتاز جدا. فلذلك لا نحتاج أن نشرح الموجود، لأنه إحنا نحن في هذا البرنامج نستشرف المستقبل. صحيح. وتمنينا أن الحلقة تأخرت قليلا لكي نتكلم عن هذا البرنامج، لكن إن شاء الله في الموقع صناعة الحديث في حال نزول البرنامج سنذكر هذا البرنامج، ويمكن الإخوان الاستفادة من هذا البرنامج. يعني ممكن نعد المشاهدين أن فضيلة الشيخ نايف العتيبي وممكن أنه يتواصل مع المشاهدين من خلال موقعنا، موقع صناعة الحديث إن شاء الله تعالى، ويفيدكم بالجديد ويرد أيضا على أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله، ليس كذلك؟ بل أزيد على هذا شيخنا، أنه بعد الحلقة مباشرة ستكون جميع البرامج بروابطها موجودة على الموقع، لكل إنسان بأي جهاز هاتف ذكي لديه يمكن أن يستفيد من هذه التطبيقات وتنزيلها مباشرة بعد الحلقة مباشرة. ما قصرت، الله يجزاك خير شيخنا. من التطبيقات الفرعية للسنة النبوية برامج البودكاست. البودكاست هي كلمة إنجليزية، هي تعني سلسلة من الوسائط المتعددة سواء صوتية أو مرئية تنشر عن طريق الإنترنت، يمكن الإنسان لما يشترك فيها ينزل له آخر المحاضرات. ممتاز. وهذه البرامج استفيد منها في السنة النبوية في شروح علماء الحديث في دروسهم. طبعا برامج البودكاست كثيرة جدا، لاختصار الوقت أنا ذكرت بعض البرامج، منها بودكاست لفضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي، وهي سلسلة من الدروس العلمية لفضيلة الشيخ، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص بالسنة كحديث صيام المعلة وحديث الحج المعلة وأسانيد التفسير وغيرها. ولفضيلة عدة برامج أخرى في البودكاست مثل شرح الأربعين، فالشيخ له حظ وافر في هذا نفع الله به، وهو أيضا يعني البرنامج أظنه من أحد تلاميذ الشيخ، ما شاء الله احتسب فن قام بإنزال هذه البرامج في البودكاست. والبرامج هذه إذا قام الإنسان بتحميل هذا البرنامج يمكن في أي وقت الاستماع لها دون الحاجة إلى الاتصال بالنت. رائع جدا. ولذلك هناك أيضا تطبيق آخر لشرح صحيح البخاري لأبي إسحاق الحويني، وهي سلسلة دروس صوتية لفضيلته لكنها قليلة. وأيضا دروس مصطلح الحديث كما يظهر في الشاشة، وهي سلسلة دروس صوتية في نخبة الفكر للشيخ عبد الكريم الخضير، وشرح الموقظة للشيخ عبد الله السعد، والبيقونية لابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا كله في المتجر. أيوه. هنا في كما يظهر على الشاشة نماذج من البرامج التي تكلمنا عليها وصور لها. البرامج كثيرة شيخنا، واختصارا للوقت نشير إشارات لنجعل المستمع أو المشاهد يستكشف هذه البرامج وأيضا يفيدنا، لأنه هذه البرامج لا يمكن أن نعرف جودتها إلا من خلال التطبيق. وأيضا لما إنسان ينظر في هذه البرامج ويجد خطأ أو تصحيف أو تحريف، يمكن في نفس البرنامج صفحة البرنامج يضيف تعليق. ممتاز. حتى ينبه غيره قبل أن ينزل البرنامج، هذا البرنامج فيه سقط، فيه تحريف، فيه كذا، حيث الإنسان قبل ما ينزل أي برنامج يعرف كلام الناس الذين استفادوا من هذا البرنامج. ممتاز جدا. وهذا مهم جدا في مثل هذه البرامج. جدا. بعد ما انتهينا من متجر أبل نذهب إلى تطبيقات السنة في متجر ويندوز، وهو خاص للذين يملكون هواتف ذكية من نظام تشغيل ويندوز فون. طبعا التطبيقات في هذا البرنامج في هذا المتجر البحث لا يمكن إلا باللغة الإنجليزية، فاللغة العربية لا يظهر فيها ولا نتيجة. هذا مشكلة. وأيضا التطبيقات في هذا المتجر شحيحة جدا، بالرغم من أنه قد مر على افتتاحها سنة ونصف، لكن عدد البرامج التي وجدتها فقط 3 برامج. العربية لخدمة السنة، التطبيقات السنة في هذا المتجر تطبيق الأربعون النووية وأربعون حديثا قدسيا وصحيح البخاري، لكن صحيح البخاري غير مجاني وكلها مترجمة للغة الإنجليزية. يعني اللغة العربية يعني قليلة، هو موجودة بالعربية لكنها مترجمة للإنجليزية. اللغة الإنجليزية موفوق فيها الترجمة؟ الترجمة هل فيه؟ لا، أنا أقصد شيخنا إذا تريد تبحث الأربعون النووية لا يظهر لك شيء، لكن لابد تكتب بالإنجليزي النووي مثلا. أوه. يظهر لك البرنامج جيد. لكن أيضا حتى الترجمة هل هي جيدة؟ أو الإشكالية أنه في بعض البرامج شيخنا الترجمة إذا تكتبها بطريقة لا تظهر بطريقة أخرى. أعطيك مثال، كلمة حديث إذا كتبته مثلا HADITH يظهر لك نتائج، لما غير تكتب لما HADETH. حتى الكتابة يعني ذلك أنا أبحث فيك بأي كلمة أحيانا ما يظهر بالكتاب اللي أنا أريده، لذلك يعني هذا حتى في طريقة الكتابة أشرت لها في الدراسة ستأتي أنه أحيانا تحت البرامج هذه تحتاج إلى توصيف باللغة العربية وأيضا بالإنجليزي. صحيح. فإذا كانت بالإنجليزي فتخدم غير العرب، لكنها ما تخدم العرب، وإذا كانت بالعربي غير إنجليزي ما تخدم. صحيح. ننتقل شيخنا الآن، طبعا على الشاشة الآن نماذج من العملية الموجودة، البرنامج الأربعين النووي الموجود في نظام ويندوز. الآن نأتي إلى تطبيقات السنة النبوية في متجر الإندر ويد، وهي كما تكلمنا شيخنا سابقا هناك تطبيقات أصلية وتطبيقات فرعية، وقد أحضرت معي جلكسي تاب من أجل أن يكون الشرح عملي. نعم. أول التطبيقات الموجودة في المتجر صحيح البخاري، وفيه تطبيقان، الأول صحيح البخاري الجزء الأول، والثاني صحيح البخاري كاملا. طبعا صحيح البخاري كاملا له نسخة غير مجانية باللغة الإندونيسية، عجيب، ولذلك في المتجر هذا لأنه مفتوح المصدر يمكن تطويره، وجدت لك هناك أكثر من لغة في هذا المتجر بخلاف متجر قبل، إما عربي أو إنجليزي، لكن هنا في لغات كثيرة، وذلك هذا المتجر أقول يمكن تطويره البرامج اللي بأكثر من لغة، وهناك طلب عليه، أنا وجدت من اللغات الأخرى عليها طلب أكثر من العربية. ممتاز. فصحيح البخاري الجزء الأول كما يظهر على الشاشة، وفقط يمكن فقط تصفح. لعلك يا شيخ نايف يعني في التوصيات أن توجه نداء الأثرياء، الوزارة الشؤون الإسلامية، الجامعات، يعني فرصة الآن، هذا متجر مفتوح، ليش ما يوضع برامج في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية والدعوة، وخاصة في السنة النبوية في جميع اللغات، إيش المشكلة؟ أنا أشرت لهذا شيخنا في الدراسة اللي تأتي. فكما يظهر على الشاشة صحيح البخاري الجزء الأول أيضا، هذا التطبيق يمكن تصفح لكن لكم لا يمكن أن تبحث فيه. هذه مشكلة أيضا في هذه البرامج. صحيح مسلم وفيه تطبيقان، والكلام فيه كالكلام في سابقه، الجزء الأول وكاملا، صحيح المسلم كاملا مترجم للإنجليزية لكنه غير مجاني، وأيضا فيه نسخة غير مجانية مترجمة للغة الإندونيسية. أو أيضا طبعا هذه التطبيقات أنبه أنه يحتاج إنسان يتحرى موافقتها للمطبوع، مشكلة، لأنه هذه الآن شيخنا هذه البرامج لما تكون مفتوحة المصدر يمكن إنسان يضيف، ولذلك تكون مدخل قد يدخل أحدهم يدخل بعض الأحاديث الصحيح ما ليست منه، أو يحذف بعض الأحاديث. فلذلك هذا المتجر أنا أقول إنسان يكون على بينة ويتحرف، ولذلك أنا أقول في هذا المتجر يعني لو وجد بعض الجهات اللي ترعى مثل أو تعطي اعتمادات لهذه البرامج يكون المستخدم على بينة. ممتاز. البرنامج الثالث السنن النسائي كما ظهر على الشاشة، هذا برنامج السنن النسائي الجزء الأول، وهو فقط حتى كتاب الصلاة ليس كاملا. الكتاب التطبيق الرابع المكتبة الحديث، وهي تضم الكتب الستة كما ظهر على الشاشة، ومطة مالك ومسند الشافعي وسنن الدارمي والأحاديث القدسية. طبعا هذه البرامج تحتاج بعد فتح التطبيق تحتاج يتم تحميل كل برنامج حتى يتم تصفحه فيما بعد. والبرنامج هذا شيخنا يدعم البحث، يمكن تبحث فيه، فهذا أجمل البرامج الموجودة حاليا بالإندرويد، مجاني. المجاني هو عامة البرامج شيخنا في الأندرويد مجانية لأنها مفتوحة المصدر. الأربعون النووية وهو فيها أكثر من تطبيق، أحدهما يمكن مقروء مع الشرح والآخر مسموع، وهناك أيضا ثالث مترجم للغة الإنجليزية. ممتاز. رياض الصالحين أيضا تطبيق مجاني مترجم للغة الإنجليزية، وهناك نسختان أيضا مجانيتان باللغة الفرنسية والإندونيسية. طبعا لتنزيل هذا التطبيق نحتاج إلى اللغة الإنجليزية، ما يظهر معك بالعربي. وأيضا مثله سنن ابن ماجه، سنن ماجه تعبت حتى قمت بتحميله، وكما يظهر على الشاشة يعني لابد تكتب سنن ابن ماجه بالإنجليزي حتى يظهر. هذا كما يظهر شيخنا على الشاشة اسمه موجود باللغة الإنجليزية. أيضا من البرامج شيخنا الموطأ لإمام مالك، وأيضا هذا الموطأ باللغة الإنجليزية لكن يمكن البحث فيه باللغة العربية. أيضا برنامج مجموعة الحديث وترجمة للصحيحين وموطأ مالك. بالنسبة للتطبيقات الفرعية الموجودة في متجر الإندرويد شيخنا هناك عدة برامج. أولا باحث القرآن والسنة، وهذا بواسطة يمكن البحث في الصحيحين البخاري ومسلم، لكن هذا البرنامج كما تقدم في موقع في تطبيق الأحاديث الصحيحة غير الصحيحة المنتشرة، وكذلك تطبيق الدرر السنية، نحتاج إلى اتصال بالنت لأنه مربوط بقاعدة بيانات. وهناك أيضا كما تكلمنا في المكتبة الشاملة هناك برنامج كما ذا في الشاشة قارئ للمكتبة الشاملة، يمكن بواسطته تحميل الكتب واستعراضها والبحث فيها، وهو تحت التطوير، وهذا البرنامج كما نبهنا ليس له علاقة بالمكتبة الشاملة، فهو يفتح أي كتاب وله نسختان، إحداهما مجانية والأخرى لدعم وتطوير البرنامج، ويمكن تنزيل الكتب دفعة واحدة. التطبيق الثالث باحث الدرر السنية، وهو شبيه بما في متجر أبل، ولا بد من الاتصال بالنت. التطبيق الرابع الموسوعة الإسلامية، وتحوي بعض كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن ماجه. التطبيق الخامس الشمائل المحمدية، وأي شخص يظن يجد هذا التطبيق يظن الشمائل المحمدية الإمام الترمذي، وليس كذلك، أي يذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم لكنها غير مسندة، ليست مسندة. ولا مشكلة تواجهني شيخنا في بعض النسخ أو بعض البرامج أنك لا يوجد المقدمة ولا يوجد في أن التطبيق ما هو يعني على أي نسخة اعتمدوا ومن هو، وأحيانا تكون نسخة محققة لكن لا نعرف من هو المحقق، فلذلك ليست مذكورة لا في التوصيف المقرر ولا في عن التطبيق، فحتى تعرف تحتاج إلى بحث وتقرأ حتى تعرف من هو الذي صاحب الله. فالأحيان الأسماء طيب، فلذلك لابد من المعاينة والنظر. وهذه نفس المشكلة اللي قلت أنه يجب أن يكون في جهة تعطي اعتماد لهذه البرامج، هذا الذي يحل الإشكال. توجد جهة معتمدة رسميا فيها نخبة من المختصين يعطون شهادة جودة لهذه التطبيقات والبرامج، هذا الحل لا في رأيي. نعم. وتتميما لكلامكم شيخنا، يوجد في بعض المتاجر وسنأتي لها أنه معتمدة من الأزهر الشريف، وقد راسلت نفس الجهة قلت أرسلوا لي صورة من اعتماد الأزهر الشريف لهذه البرامج اللي تسوقون إليها. ممتاز. فراسلوني قالوا إحنا نأمن لأنه في أمور سرية لا نستطيع، لكن أعطوني الأرقام التصاريح يمكن مراجعة الأزهر للنظر في تصريحهم لهذا البرنامج. إذا وجد من الجمعيات العلمية المتخصصة في السنة أو المراكز العلمية اللي يمكن تدقيق مثل هذه البرامج وإعطاء تصريح لهذه البرامج كي يطمئن القلب. صحيح. إنسان يريد اطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت لا يريد أن يكسب وزر من نشر أحاديث غير صحيحة أو اعتماد على نسخ غير مجودة. هذه فكرة كانت عند بعض الزملاء من أصحاب المختصين والأساتذة أساتذة الجامعات، كان عندنا فكرة إنشاء هيئة جودة للتطبيقات والبرامج الحاسوبية سواء عن طريق الحاسب ولا عن طريق الهاتف الذكي. هذه فكرة موجودة وطرحتها مع بعض الزملاء على أمل أن نضع هيئة استشارية تعطي شهادة جودة واعتماد البرامج الحاسوبية، ولعل نفعل هذه مع الزملاء إن شاء الله تعالى ونعيد النظر فيها بجد أكثر. تفضل. يظهر على الشاشة شيخنا ملخص لبرامج المتجر الأندرويد اللي هي موسوعة الإسلامية والمكتبة الحديث. الموسوعة الإسلامية فيها أكثر من لغة، فيها الإندونيسية وفي الملاوية، في أكثر من تطبيق بأكثر من نسخة حتى اللغة الأردية. فهذا المتجر فيه تنوع في من جهة اللغة، فيه إثراء، لكن تحتاج إلى تحري ودقة في موافقتها للمطبوع وصحتها. رابعا، تطبيقات السنة النبوية في متجر النوكيا، وعامة البرامج هنا في هذا المتجر غير مجانية، بل أن سعر الجزء الأول من البرنامج أعلى من سعره كامل. عجيب. مع اختلاف المطور، المطور آخر يطرح الجزء الأول أعلى ومطور يطرحه كاملا بسعر أرخص، لذلك لا تتوفر تطبيقات لهذا المتجر نسخة إنجليزية كلها باللغة العربية وبعضها معتمدة من الأزهر الشريف. والغريب أن هذه البرامج لا يمكن البحث عنها تحت تصنيف في المتجر العلمي أو كتب، تجدها تحت القسم الترفيهي. فالذي يبحث عن التصنيف المتجر لا يمكن يجد هذا الكتاب إلا تحت قسم الترفيه. فليش وش السر إنه وضع تحت الترفيه؟ أنا لا أدري، هذا سؤال يوجه للمطورين، يعني غريب وضع تحت القسم الترفيه. يمكن ما وجدوا قسم يوضع تحته، يعني يوضع تحت قسم الكتب، قسم العلم، قسم المعرفة. يعني هذا شيء لم أجد له تفسيرا حتى الآن. طبعا في هذا المتجر هناك تطبيقات تتكرر لنوع معين، قد تجد البرنامج أكثر نسخة لأكثر من موديل أو هاتف ذكي من الشركة. البرامج التي وجدتها قليلة صحيح البخاري، وفي تطبيقان صحيح البخاري كاملا غير مجاني وصحيح البخاري الجزء الأول وهو سعره أغلى من الكامل، وأيضا الكلام فيه كالكلام في صحيح مسلم، وفي تطبيقان صحيح مسلم كاملا وصحيح مسلم الجزء الأول، أيضا الحديث النبوي، وهذا تطبيق غير مجاني يضم عدة كتب من صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي ورياض الصالحين والأربعون النووية والأحاديث القدسية، وأيضا يضم سنن النسائي الكبرى الجزء الأول وهو تطبيق غير مجاني، أيضا سنن الترمذي في تطبيقان كامل الجزء الأول، وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه وكل الجزء الأول، الأربعون النووية والأحاديث القدسية ورياض الصالحين، وعامتها برامج غير مجانية. وكما ضم شيخنا صور من البرنامج. وهذا المتجر شيخنا اللي جعلني أدخل هنا الموقف اللي صار لي في المسجد النبوي. نعم. لأنه أحيانا بعض الأجهزة في الحلقة بعض الأجهزة التي يظن الإنسان عادية ما فيها شيء ممكن تجد فيها برامج تخدم السنة. بل أزيدك من الشعر شيخنا، لم أجد في متجر من المتاجر اللي بحثتها متجر يضم أكثر عدد من كتب السنن الأربع إلا في هذا المتجر. عجيب والله. نوكيا، مع أن المتاجر الأخرى تجد فيها صحيح البخاري مسلم، بعضها تجد ماجه، لكن أغلبها موجودة في هذا المتجر لكن غير مجانية. لكن أنا استغرب يعني، مع أنه هذا المتجر يعني حديث يعني ما صحيح. خامسا تطبيقات السنة النبوية في البلاك بيري، وأيضا أنا ذكرت هذا لأنه كثير ناس يظن البلاك بيري ما يمكن استفادة منه، وأنه فقط دردشة ومحادثة، مع أنه في برامج، وهذا اللي جعلني إضافته، وأنه يعتبر من الهواتف الذكية بالمناسبة. لكن المشكلة أن توصيفات هذه البرامج كلها باللغة الإنجليزية، البحث باللغة العربية، البحث في اللغة العربية أقصد، يمكن أن تبحث عن برنامج باللغة العربية لكن وصف شرح البرنامج باللغة الإنجليزية، اسم البرنامج باللغة الإنجليزية. تطبيقات السنة النبوية فيه صحيح البخاري، فيه تطبيقان مجاني وغير مجاني، وأيضا صحيح مسلم، وفيه تطبيقان سنن أبي داود وسنن النسائي، وكلها غير مجانية باستثناء تطبيق صحيح مسلم. الأربعون النووية، ملاحظ أنه في هذا المتجر فيه لغات، فيه لغة الإنجليزية، الفرنسية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الهولندية، الروسية، الأسبانية، عجيب. لكن للأسف ما توجد، لا يوجد باللغة العربية، وهذا شيء عجيب يعني، عجيب جدا. فلذلك هذا الأربعون النووية مخدومة، لكن في هذا المتجر لم أجد اللغة العربية حسب بحثي القاصر. في كل هذه اللغات موجودة الأربعون النووية إلا اللغة العربية، مع أن أكثر استعمال في العالم العربي اللغة العربية. صحيح. فأيضا برنامج هناك أربعون حديثا قدسيا، تطبيق مجاني وفيه ترجمة اللغة الإنجليزية، أيضا فيه المصباح، وهذا يتضمن المصحف والكتب التسعة، وهو أجمل تطبيق وجدته في هذا المتجر، والأحاديث فيه مترجمة للغة الإندونيسية لكن لا يوجد ترجمة للغة الإنجليزية. رياض الصالحين وهو تطبيق غير مجاني، هناك بعض البرامج لكن ترجمتها سيئة ما نشير إليها. هذه على الشاشة شيخنا بعض النماذج العملية الموجودة في متجر بلاك بيري كصحيح البخاري والأذكار حسن مسلم. وأنا في أردت أن أعمل مقارنة كما يظهر على الشاشة شيخنا للتطبيقات السنة النبوية الموجودة في هذه الهواتف الذكية، حتى يكون الإنسان يلم في ما جاء في هذه الحلقة وفي سابقتها. فمثلا صحيح البخاري موجود في جميع المتاجر، وصحيح مسلم موجود كذلك إلا في متجر ويندوز غير موجود. الأربعون النووية ورياض الصالحين موجودة في كل المتاجر. الله أكبر، سبحان الله. أما السنة الأربع فليست موجودة في متجر أبل ولا متجر ويندوز، لكنها موجودة في متجر الأندرويد ونوكيا والبلاك بيري، وهي متفاوتة. فنوكيا أكثر حوى أكثر عدد من الكتب في السنن، سبحان الله. وأما وجود مكتبة الحديث يمكن وسط البحث في كتب السنة، فهي موجودة في كل المتاجر باستثناء متجر ويندوز ومتجر نوكيا. وأما الشاملة فيمكن العمل عليها على متجر أبل ومتجر الأندرويد فقط. في خاتمة الحلقة أنا أذكر بعض النتائج الدراسة، وهي تشمل آمال وتطلعات. أولها أن البرامج الخادمة للسنة النبوية قليلة، فمثلا في أبل 13 تطبيق في أصلي من أصل نصف مليون تطبيق، جدا قليل. لذلك آمل من المؤسسات، وهذه رسالة وجهها للمؤسسات والجمعيات العلمية في العالم الإسلامي، العمل على أن تتوفر هذه البرامج محققة مجودة، وإلا ستكون في هذا المتاجر برامج شبيهة بالبرامج الحاسوبية التي لا يمكن الوثوق بها، صحيح، لا في الإثبات ولا في النفي، صحيح. وأيضا للأسف توجد بعض في المتجر بعض البرامج التي على غير منهج أهل السنة والجماعة، صحيح. لكن أنت يا أستاذ نايف، لو طلب منك التعاون في إنشاء مثل البرامج هذه والتخطيط لها، ما عندك إشكال في ذلك؟ أنا خادم للسنة النبوية وأرحب بذلك، وأنا أقول أرجو من الله الكريم أن تكون لهذه الحلقة ثمرة في إضفاء أو إضافة شيء للسنة النبوية في هذه المتاجر، لأنه هذا الموضوع حديث جميل، والبحث فيها يعني يحتاج وقت وأخذ وقت حقيقة، والعمل على هذا نقول هذا ليس عمل أفراد، هذا عمل مؤسسات ومراكز علمية ويحتاج جهد أستاذنا إحنا دائما نقول مثل هذه المشاريع الحقيقة عمل مؤسسات وعمل جهات، ولكن لكي نكون أكثر صراحة الواقع لا يدل على ذلك. كل الأعمال التي لها قبول ولها رواج عند الناس وخدمت العلم الشرعي والسنة النبوية في الغالب أنها عمل أفراد، صحيح، وليست عمل مؤسسات ولا جهات. أنا أذكر مثال واحد، موسوعة شاملة، صحيح، والمكتبة من اللي يعملها؟ شخص واحد، انت في البداية هي شخص واحد وهو تخصصه الظاهر الطب، في الطبيب الظاهر في الأصل، ومع ذلك عمل موسوعة شاملة، عمل أمة. وتواصلت معه قديما، تذكر أنه قابلنا نعم. قديما في صناعة الحديث. فنازل أنا ما أدري شو المشكلة، يعني الدعم موجود عند الجهات المؤسسية والحكومية، موجود المال وموجود الكفاءات، ما المشكلة؟ ليش ما يعملون برامج مثل تخدم السنة كتخصصنا نحن، تخصص تنفع الفقه أيضا، العقيدة، التفسير، تدعو الإسلام، المستقبل الهواتف الذكية. إلى متى هذا؟ يعني إلى متى نظل اتكاليين؟ إلى متى؟ المادة موجودة والكفاءات موجودة، هذا الأخ نايف يعني عنده استعداد يتعاون. أنا يعني كما قال أخ نايف هو خادم السنة، وأنا أيضا أتشرف بخدمة السنة النبوية وأبذل وقتي في هذا الشيء. عندنا استعداد نضع برامج تخدم الجانب السنة الهاتف الذكية. لا يخلو شخص من هاتف ذكي الآن، ما يخلو، كل الناس معهم الآن هاتف ذكية. دعونا نعمل مشاريع عملية تنفع الناس في هذا الجانب. الواتساب الآن موجود ومنتشر، ليش ما نعمل أشياء دعوية تنفع الناس؟ صحيح. لكن بالذات التطبيقات أنا والبرامج أنا بودي أن نلتفت إليها، خاصة الجهات الحكومية. الآن أغلب الناس يضعون برامج الأغاني وتطبيقات الموسيقى وتطبيقات يعني الأشياء تضر ولا تنفع، وبعضها ربما لا تضر ولا تنفع، ولكن بجانب التطبيقات اللي تخدم العلم الشرعي وجانب الدعوة الله عز وجل لا زالت قليلة، خاصة في جانب السنة النبوية. ولعل هذه التوصية من الأستاذ نايف واضحة جدا بأنه هناك قصور في التطبيقات في المتاجر للهواتف الذكية، ليس كذلك يا أستاذ نايف؟ وش ما في أساس؟ أيضا بعض المتاجر لا تتيح البحث باللغة العربية وإنما تتيح فقط باللغة الإنجليزية، وهذا أمر صعب على غير العالمين بهذه اللغة. إضافة أن بعض التطبيقات بعد البحث باللغة العربية لا تحصل على نتائج، وعند كتابة باللغة بالإنجليزية تحصل على نتائج. والسبب هو أن بعض البرامج التوصيف البرنامج باللغة الإنجليزية، فهذا لا يخدم العربية. كما أن البرامج الموصفة باللغة العربية لا تخدم الباحثين من غير أهل العربية. والحل هو إيجاد توصيف دلالي يعتمد على اللغة العربية أولا، ويتضمن بعض اشتقاقات الكلمات الدلالية باللغة الإنجليزية جمعا بين الأمرين. ممتاز. وأيضا من الأشياء التي أحب أنبه عليها أن الاعتماد على محتوى التطبيقات بشكل كامل لا يمكن، وذلك لأنها عمل بشري معرض للخطأ والصواب. صحيح. بعضها بواسطة أفراد مجتهدين محب للسنة، بعضها بواسطة شركات. لذلك بعض التطبيقات الحالية متكلم فيها، والأمر بحاجة إلى قيام المؤسسات العلمية المختصة بالتوثق في السنة حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. علما بأن بعض البرامج أشير لاعتمادها من جهات علمية كالأزهر الشريف. وأيضا لم أقف على تطبيق لأي مؤسسة أو مركز أو جمعية أو ملتقى متخصص في علم الحديث الشريف، مع كثرة المراكز والمؤسسات والجمعيات والملتقيات العلمية المهتمة بهذا الشأن. والموجود فقط هو تطبيق كنظر الشاشة لبعض البرامج التي تعتمد على محرك بعض المواقع الإسلامية كالدرب السنية مثلا أو الموسوعة الشاملة. وأيضا من الأشياء التي وصلت إلى أن بعض التطبيقات غير مجانية للأسف، ومع ذلك ليس فيها محرك بحث. فهذه البرامج إذا لم يفترض أن يكون في توصيف لهذه البرامج أن يكون فيها محرك بحث. صحيح. أنا أذكر أستاذ نايف أنه فيه بعض الشركات، أذكر نايفون إسلام، يقول نحن مستعدين نضع أي تطبيق يريده المشاهد ويوقفه، بالإمكان أنه يوقفه، ما عندنا أي مانع يعني. نعم. فمثل آيفون إسلام، شركة آيفون إسلام ممكن أنها يتم التواصل معها بحيث تضع تطبيق عملي، ومن خلال هذا التطبيق العملي من خلال التطبيق هذا العملي أو التطبيق والبرنامج يعني يوقف الإنسان، يكون له أجر يمشي. هذه لازم نفكر فيها جيدا. لعل نقف مع فاصل يسير ثم نواصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، فوق القمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالأخوة المشاهدين والمشاهدات. لا زال حديثنا مع ضيفنا العزيز علينا الأستاذ نايف بن دليم العتيبي حول الهواتف الذكية، والآن هو في طور ذكر مقترحات وتوصيات تتعلق بالهواتف الذكية في خدمة السنة النبوية. ما أدري حنا كم بقي من توصية؟ تقريبا 6 توصيات. أعطني إياها أستاذ. من النتائج التي وصلت إلينا، بعض المطورين في خاصة في متجر أندرويد وضع هناك نسختان من كل برنامج، نسخة مجانية ونسخة لمن ساء أن يتبرع بالشراء، وفي هذا الدعم للبرنامج، وأيضا فكرة رائعة لدعم المطورين والمبرمجين، لا سيما أن سعر بعض التطبيقات المميزة مكلف قليلا. وأيضا أحب أن أوجه رسالة لطلبة العلم بنشر الدروس العلمية الحديثية الصوتية لعلماء الحديث في المتاجر والبودكاست، نشر للسنة وبرا ب مشايخ، وفي هذا خروج من حرج بعض الفضلاء من يرون جواز التصوير. وأيضا أهمية الاستثمار في نشر التطبيقات الحديثية، وأنه باب مفتوح لرجال الأعمال والفضلاء وأهل الأوقاف، حيث يمكن نشر أكبر عدد من المكتبة الحديثية بمبلغ أقل. بعض الفضلاء يتبرع مثلا بمليون ريال لطباعة كتاب وعدة كتب، بأقل من هذا المبلغ يمكن إنشاء مكتبة في جميع المتاجر يستفيد منها لا أقول مليون بل مليارات من الناس. وأيضا أهمية وجود تطبيق حديثي للعناية بالدروس والدورات الحديثية في العالم الإسلامي أشبه بالمفكرة يمكن من خلالها المتابعة، وضرورة العناية بترجمة التطبيقات للغات الحية لكثرة الإقبال عليها، لا سيما في متجر الأندرويد كاللغة الإنجليزية والإندونيسية وغيرها، لا سيما لأمات كتب السنة والتي يحتاجها عامة المسلمين وطلبة علم على حد سواء. وأخيرا توصية الجهات المختصة، هذا ركز عليها تكفينا، بإثراء المحتوى العربي للتطبيقات العربية وخصوصا السنة النبوية، كما في المسابقات السنوية التي تجريها بعض شركات الاتصالات في إنتاج برامج متخصصة للسنة وفق معايير ومواصفات معتمدة من قبل المراكز والمؤسسات العلمية. ممتاز جدا جدا، أنا أشكرك شكر جزيل يا أستاذ نايف. الحقيقة الحلقة السابقة وهذه الحلقة كلها كانت عن الهواتف الذكية في خدمة السنة النبوية، ما قصر الأستاذ نايف ما شاء الله تبارك الله، حديث ماتع وشيق جدا، والحقيقة أعتقد لو أعطينا عدة حلقات لما انتهى من الحديث عن الهواتف الذكية في خدمة السنة النبوية. رأينا كيف أن الهواتف الذكية حقيقة تفيد في خدمة السنة النبوية، تفيد في قراءة السنة النبوية، تفيد في حفظ السنة النبوية، تفيد أيضا في نشر السنة النبوية خاصة في المتاجر المفتوحة. الحقيقة يعني أبواب خير مفتوحة جدا، أنا أرجو أنها يعني يتفطن فيها الأثرياء الذين يريدون أن يوقفوا شيئا لهم يمشي أو تمشي عليهم حسنات بعد وفاتهم. في تنبيه تريد تقول نايف؟ هو التنبيه أنه خدمة السنة النبوية شرف، يا سلام، لكل أحد. وهذه الحلقة انتهت، لكن خدمة السنة النبوية لم تنتهي، فكل إنسان له يكون له بصمة أو لمسة في هذا الجانب. يا سلام جدا، هاي توصية من الأستاذ نايف، ونحن أيضا نقول الشرف، كل الشرف في خدمة السنة النبوية. يا جماعة، ناس يخدمون الملاعب والمباريات، وناس يخدمون القنوات الفضائية التي تبث الأغاني والموسيقى والأشياء التي تضر ولا تنفع، فما أجمل أن يكون لك الشرف في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبحيث أن هذه الأعمال اليسيرة جدا أنا في رأيي ما تكلفك أصلا، يعني ما تكلف ملايين، بعضها ما يكلف العشرات الألوف القليلة، ومع ذلك لا ينقطع حسنات، لا تنقطع عنك حتى بعد مماتك، في مثل تطبيقات وبرامج سهلة جدا ممكن أن تعمل وتكون وقف لله عز وجل. فهذه نصيحتي، ولازلت أكرر أيضا ما قال الأستاذ نايف العتيبي، أن المؤسسات الحكومية يجب أن تتفطن لهذا الجانب، فالمستقبل للهواتف الذكية، فيجب أن نستغلها في خدمة الإسلام عموما وفي السنة النبوية أيضا يعني تحديدا. الحقيقة أستاذنا الفاضل الشيخ نايف العتيبي، جرت عادتنا في كل حلقة أن نطرح سؤالا في نهاية الحلقة، وهناك جوائز أيباد مباشرة، من يجيب يسلم جهاز أيباد 2 مع برامج حاسوبية أخرى، لعلي استغلالا لوجودك ومعزتك الخاصة خاصة من أعمدة صناعة الحديث. أنا سأجعل لك تختيم الحلقة بصراحة بدءا من طرح سؤال الحلقة وختامها في الشكر من تريد ثم نختم الحلقة. أنت السؤال، أنت أستاذ صناعة الحديث، بارك الله فيكم، لك معزة خاصة أستاذنا، بارك الله فيك، تفضل زي ما يقولون المايك معك يا طول. بارك الله فيك. سؤال الحلقة، وقد رأيت في هذا السؤال أن يكون يفيد أخواني الذين يملكون هواتف ذكية وأيضا الذين لا يملكون هواتف ذكية. السؤال يقول كما ظهر الشاشة: أذكر تجربة عملية لحديث بحثته بواسطة الهاتف الذكي الذي تستعمله أيا كان من التي ذكرناها في هذا البرنامج، مبينا الطريقة التي استعملتها بدءا من تحميل البرنامج وانتهاء بالنتيجة التي انتهيت إليها، وحبذا لو ترفق صورة من هذا التجربة. الخيار الثاني: اذكر فكرة جديدة لتطبيق برنامج في السنة النبوية متضمنا مواصفات البرنامج، وهذا يتيح فكرة الابتكار لعموم المشاهدين. وختاما فأنا أشكر كل من ساهم في إعداد وتقديم الحلقة، بداية من زملائي الأفاضل الأخ مشهور الحرازي والأخ ياسر الجهني، وكذلك زوجتي الغالية أم عبد العزيز، وانتهاء بفريق عمل برنامج صناعة الحديث وعلى رأسهم شيخنا الدكتور علي الصياح وفريق العمل، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. ونسأله سبحانه أن يكرمنا بخدمة السنة النبوية وأن يرزقنا حفظها والعمل بها ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أمة حفظت حديث نبيها فتعلقت بين الأمم.